يا صاحبي داني أنت تضيعني تبعدني عن ربي داني وودعني يا صاحبي داني أنت تضيعني تبعدني عن ربي داني وودعني تلهي عن الصلاة تجر للهفوات تدمر لي حياتي فالموت يوما آتي قلت لك اتبعني درب الهدى دربي تأبى ولا تسمعني يا صاحبي دعاني أمري سأكون في قبري وأجزى بأعمالي من خير أو شر يا صاحبي دعني دربك يهلكني إن صرت في النار هل تأتي تنقذني يا صاحبي دعني تضيعني تبعدني عن ربي دعني وودعني يا صاحبي دعني ربي يحاسبني ذكرت زلاتي يا ربي سامحني يا صاحبي دعني ربي يحاسبني ذكرت زلاتي يا ربي سامحني